بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلس الثاني، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما قولهم الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهاد عن الله والتحيز، فالجواب من وجوه. أحدها أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو في شيء من كتب الله المنزلة من عنده، ولا هو مأثورا عن أحد من أنبياء الله ورسله، لا خاتم المرسلين ولا غيره، ولا هو أيضا محفوظا عن سلف الأمة وإمامها أصلا. فإذا كان بهذه المثابة، وقد علم أن الله أكمل لهذه الأمة دينها، وأن الله بين لهذه الأمة ما تتقيه كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة الإيمان الذي أمرهم الله به، وكذلك سلف الأمة وأئمتها، علم من مجموع هذين الأمرين أن هذا الكلام ليس من دين الله، ولا من الإيمان، ولا من سبيل المؤمنين، ولا من طاعة الله ورسوله. وإذا كان كذلك، فمن ألزم اعتقاده فقد جعله من الإيمان والدين، وذلك تبديل للدين، كما بدل من بدل من مبتدعة اليهود والنصارى ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلين. يوضح ذلك الوجه الثاني: أن الله نزه نفسه في كتابه عن النقائص، تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادها، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الآية، وقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، إلى قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إلى قوله: فتعالى عما يشركون، وقوله: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، إلى قوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية. وما في القرآن من خبره عن نفسه أنه بكل شيء عليم، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه العلي العظيم الأعلى المتعالي العظيم الكبير. وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يروي عن ربه: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهوان علي من إعادته. وقوله في الحديث السنن في حديث السنن الأعرابي: ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، إن عرشه على سماواته، وقال: بيده مثل القبة، وإنه ليئط أطيط الرحل الجديد براكبه. وقوله في الحديث الصحيح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلى أمثال ذلك. وليس في شيء من ذلك نفي الجهة والتحيز عن الله، ولا وصفه بما يستلزم لزوما بينا نفي ذلك، فكيف يصح مع كمال الدين وتمامه، ومع كون الرسول قد بلغ البلاغ المبين، أن يكون هذا من الدين والإيمان ثم لا يذكره الله ورسوله قط؟ وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عن من جاء بالدين؟ هل هذا إلا صريح تبديل الدين؟ الوجه الثالث: أني قد قلت لهم قائل هذا القول إن أراد به أن ليس في السماوات رب ولا فوق العرش إله، وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه، وما فوق العالم إلا العدم المحض، فهذا باطل مخالف لإجماع سلف الأمة وإمتها، وهذا المعنى هو الذي يعنيه جمهور الجهمية من مشايخ الممتحنين ونحوهم، يصارحون به في كلامهم وكتابهم. وإن أراد به أن الله لا يحيط به مخلوقاته ولا يكون في جوف الموجودات، فهذا مذكور مصرح به في كلامه، وإثبات هذا المعنى وهو أنه بذاته في الموجودات ليس خارجا عنها، هو قول كثير من الجهمية أيضا الذين ينفون أنه على العرش أيضا، سواء قالوا إنه بذاته في كل مكان أو قالوا إنه هو في الموجودات كما يقوله الاتحادية منهم، وذلك أن الجهمية الذين ينفون أن يكون الله فوق عرشه بائنا من خلقه، منهم من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ومنهم من يقول إنه داخل العالم، ومنهم من يقول إنه داخله وخارجه متناهيا أو غير متناه، جسما أو غير جسم، كما بينا مقالاتهم في غير هذا الموضع. فصارت الجهمية الذين ينفون عن الله الجهة والحيز مقصودهم أنه ليس فوق العرش رب ولا فوق السماوات إله، والجهمية الذين يقولون إنه في الموجودات يثبتون له الجهة والحيز فبينت في الجواب بطلان قول فريقي الجهمية النفاة والمثبتة، فإن نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا ومثبتتهم يعبدون كل شيء وذكرت هذين القسمين لأنها هي التي جرت عادة المتكلمين بنفي الجهة والحيز عن الله أنهم يعنونها، فإن كانوا عنوا معنى آخر كان عليهم بيانه، إذ اللفظ لا يدل عليه، وليس لأحد أن يمتحن الناس بلفظ مجمل ابتدعه هو من غير بيان المعنى. الوجه الرابع أنهم طلبوا اعتقاد نفي الجهة والحيز عن الله، ومعلوم أن الأمر بالاعتقاد لقول من الأقوال إما أن يكون تقليدا للآمر أو لأجل الحجة والدليل، فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليدا لهم ولمن قال ذلك فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم، وهم يسلمون أنه لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول، لا سيما وعندهم هذا القول لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وإنما علم بالأدلة العقلية، والعقليات لا يجب التقليد فيها بالإجماع، وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه، فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا مفصلة ولا أحالوا عليها، بل هم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو كتاب، فقد ثبت أن أمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين بإجماع المسلمين، وأن فعل ذلك من أفعال الأئمة المضلين، وأنه أمر للناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. الوجه الخامس أن الناس تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين لمن يجوز تقليده في الدين من أئمة المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت عن المرسلين، كما يقلد مثل هؤلاء في فروع الدين. فأما التقليد في الأمور التي يقولون إنها عقليات وإنها معلومة بالعقل يحتاج فيها إلى تأويل السمع وإنها من أصول الدين، فما نعلم أحدا جوز التقليد في مثل ذلك، بل الناس فيها قسمان، منهم من ينكرها على أصحابها ويبين أنها جهليات لعقليات، ومنهم من يقول بل من نظر في أدلتها العقلية علم صحتها. فأما أن يقول قائل إن هذه الأمور التي تنازعت فيها الأمة وادعى كل فريق أن الحق معهم، إني أقلد من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن أعلم صحة ما يقوله بالعقل، فهذا لا يقوله عاقل، فإن العقل لا يرجح في موارد النزاع قولا على قول وقائلا على قائل إلا بموجب. أما مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة فلا يسوق في عقل ولا دين، وإذا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا لأحد أن يقول هذا القول حتى يعلمه بأدلة العقلية، فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إجابة مجردا لم يذكروا عليه دليلا أصلا؟ وهل هذا إلا في غاية المناقضة والتبديل العقل والدين؟ فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارجا عن الشريعة، فكيف من أوجبها وعاقب عليها؟ وكيف إذا كان ذلك من الاعتقادات التي هي أعظم من الأفعال؟ الوجه الثالث أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا لكان لمن يسوغ تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ المسلمين تقليده في فروع دينهم، فكيف يقلدونه في أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين؟ فإن هذا القول وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة فليس من قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول مطبوع بين أئمة ذلك المذهب، فإن أصحاب الوجوه من أصحاب الشافعي كأبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة وأبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن خيران وشيخ أبي حامد الأسفرايني ونحو هؤلاء ليس فيهم من يقول هذا القول، بل المحفوظ عن من حفظ عنه كلام في هذا ضد هذا القول، وغايته أن يحكي عن مثل أبي المعالي الجويني، وهو أجل من يحكي عنه ذلك من المتأخرين، وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب ولا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي، فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين؟ وهذا هو الذكي اللوذعي، وكتابه في المذاهب هو الذي رفع قدره وفخم أمره، فإذا لم يجد تقليده فيما ارتفع به قدره وعظم به أمره عند الأصحاب فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه الاضطراب وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب وهجره على بعض مسائله مثل أبي القاسم القشيري وغيره من الأصحاب. وإذا كان هذا حال من يقلد إمام الحرمين الأستاذ المطاع، فكيف بمن يقلد من هو دونه بلا نزاع؟ وذلك لأن التقليد في الفروع دع الأصول إنما يكون لمن كان عالما بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، وأبو المعالي لم يكن من هذا الصنف، فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة وعامة ما يعتمد عليه بشريعة الإجماع في المسائل القطعية والقياس والتقليد في المسائل الظنية، وكذلك هو في مسائل أصول الدين غالب أمره الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي يعتمد أنه قطعي، فإنه في الفروع على مذهب الشافعي وبالخلاف المنصوب مع أبي حنيفة. وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة في كتب المعتزلة والأشعرية، هذا وهو أجل من يقرن به من المناظرين وعمدة من يسلك سبيله من المستأخرين، فكيف من لم يبلغ شأوه في العلم والذكاء ومقاومة الخصوم الفضلاء؟ وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين كالبجلي وأبي بكر بن العربي ونحوهما، فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذ ذلك عنهم من أهل المشرق المتكلمين معترفين بأنهم لهم من التلامذة المتبعين. ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين، ولا النهوض بأعباء هذا الحمل الذي يحتاج إلى فصل الخطاب في القولين المتعارضين. وأما أئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين كابن القاسم وابن وهب وأشهب وسحنون وابنه وعبد الملك بن حبيب وابن وضاح وغيرهم، فهم براء من هذا النفي والتكذيب، ولهم في الإثبات من الأقوال ما يعرفه العالم اللبيب. الوجه السابع أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك، إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع. وأما المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع وأن العقل لا يوجب شيئا وإن عرفه. وأما من يقول إن الوجوب قد يعلم بالعقل فهو يقول ذلك فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو نظره، واعتقاد كلام معين من تفاصيل مسائل الصفات لا يعلم وجوبه بضرورة العقل ولا بنظره. ولهذا اتفق عامة أئمة المسلمين على أن من مات مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يخطر على قلبه هذا النفي المعين لم يكن مستحقا للعذاب، ولو كان واجبا لكان تركوه سببا لاستحقاق العذاب. وإن فرض أن بعض غالية الجهمية من المعتزلة ونحوهم يزعم أن معرفة هذا النفي من الواجبات أو من أجلها، وأن من لم يعتقده من الخاصة والعامة كان مستحقا للعذاب، أو فرض أن بعض الناس يقول إن هذا الاعتقاد يجب على الخاصة دون العامة، فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام، فساد القول بإيجاب هذا لأننا نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين لم يجيبوا اعتقاد هذا النفي لا على الخاصة ولا على العامة، وليس وجوب هذا من الحوادث التي تجددت، فإن وجوب هذا الاعتقاد على الأولين والآخرين سواء لوجوب اعتقاد أنه لا إله إلا الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإذا كان معلوما بالاضطرار عدم إيجاب الشارع لهذا الاعتقاد كان دعوى وجوبه بالعقل مردودة، فإن الشارع أقر الواجبات العقلية وأوجبها كما أوجب الصدق والعدل وحرم الكذب والظلم. وإذا كان وجوب هذا القول منتفيا لم يكن لأحد أن يوجبه على الناس فضلا عن أن يعاقب تاركه ويجعل محنة من وافقه عليها ولاه ومن خالفه فيها عاداه. وهذا المسلك هو أحد ما سلكه العلماء في الرد على الجهمية الممتحنين للناس كابن أبي دؤاد وأمثاله، لما نظرهم ما نظرهم من قدام الخلفاء كالمعتصم والواثق، فإنهم بيّنوا لهم أن القول الذي أوجبوه على الناس وعاقبوا تاركه وهو القول بخلق القرآن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه وأصحابه ولا أئمة المسلمين وعمتهم، ولا أمروا به ولا عاقبوا عليه، ولو كان من الدين الذي يجب دعاء الخلق إليه وعقوبة تاركيه لم يجوز إهمالهم لذلك. وإن القائل لهذا القول لو فرض أنه مصيب لم يكن له أن يوجب على الناس ويعاقبهم على ترك كل قول يعتقد أنه صواب، وهذا ما اتفق عليه المسلمون، وذلك يتضح بالوجه الثامن، وهو أن الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويعاقب تاركوه هو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به وأمر الإيمان به. وإذ أصول الإيمان التي يجب اعتقادها على المكلفين وتكون فارقة بين أهل الجنة والنار والسعداء والأشقياء هي من أعظم ما يجب على الرسول بيانه وتبليغه، ليس حكم هذه كحكم الآحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي، إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخضرية الثابتة التي لا تتجدد أحكامها مثل أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا ليست مما يحدث سبب العلم به أو سبب وجوبه، بل العلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون والآخرون، والأولون أحق بذلك من الآخرين لقربهم من ينبوع الهدى ومشكات النور الإلهي، فإن أحق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من خواص أصحابه وعامتهم، وهذه العقائد الأصولية من أعظم الهدى فهم بها أحق. فإذا كان وجوب ذلك منتفيا فيما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وفيما اتفق عليه سلف الأمة، كان عدم وجوبه معلوما علما يقينا، وكان غايته أن يكون مما يقال باجتهاد الرأي. وحينئذ فنقول إن هذه الأخوال التي تسمى العقليات غايتها أن يجهد فيها أصحابها عقولهم وآراءهم. والقول باجتهاد الرأي وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي مقطوع به لا يحتمل النقيض، فإنه قد يكون غير مقطوع به، وإن اعتقد هو أنه مقطوع به فإن هذا من أكثر ما يوجد بينهم من أخوال يقول أصحابها إنه مقطوع بها في العقل، وتكون بخلاف ذلك، حتى إن الواحد منهم هو الذي يقول في القول إنه مقطوع به ويقول فيه تارة أخرى إنه باطل، وإذا لم يكن مقطوعا به فقد يكون مظنون غير معلوم الصحة والفساد، وقد يكون خطأ معلوم الفساد أو مظنونه، وقد يكون مشكوكا فيه. فعامة هذه الأقوال المتنازع فيها التي يقول قائلها إنها مقطوع بها تعتبرها هذه الاحتمالات عدم القطع بها، بل ظنها والشك فيها وظن نقيضها والقطع بنقيضها، ثم غاية ما يقدر أن يكون صوابا معلوما أنها صواب عند صاحبها. فليس كل ما كان كذلك يجب على جميع المسلمين اعتقاده، إذ طرق العلم بذلك قد تكون خفية مشتبهة، فلا يجب التكليف بموجبها لجميع المؤمنين. ولو كانت عقلية ظاهرة معلومة بأدنى نظر لم يجب في كل ما كان كذلك أن يكون اعتقاده واجبا على كل المؤمنين، مثل كثير من مسائل الطب والهيئة وغير ذلك. فهذه ثلاث مقدمات عظيمة: أحدها أنه ليس ما اعتقده قائله أنه حق مقطوع به معلوم بالعقل أو بالشرع يكون كذلك، والثانية أنه ليس ما علم الواحد أنه حق مقطوع به عنده يجب اعتقاده على جميع الناس، الثالثة أنه ليس ما كان معلوما مقطوعا به بأدنى نظر يجب اعتقاده، وإذا كان كذلك فغاية ما يبين من يوجب هذه المقالات أنها حق مقطوع به عقلي معلوم بأدنى نظر، وإذا كان مع هذا لا يجب اعتقاد ذلك على المكلفين حتى يعلم وجوب ذلك بالأدلة الشرعية التي يعلم بها الوجوب، لم يكن له أن يوجب على الناس هذا الاعتقاد ويعاقب تاركه حتى يبين أن الشارع أوجب ذلك على الناس على هذا الوجه، وهذا مما لم يذكره ولا سبيل إليه. فكيف والأمر بالعكس عند من يبين أن ما قالوه خطأ مخالف للعقل الصريح والنقل الصحيح معلوم بالفساد بضرورة العقل، ونظره مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وإن الشارع أخبر بنقيضه وأوجب اعتقاد ضده. الوجه التاسع أنه لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها أنه يكون بذلك من المؤمنين، إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول. ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة أن لا يقر فيها بأحد النقيضين، لا بنفيها ولا يثبتها إذا لم يبلغ أن الرسول نفاها أو أثبتها، ويسعى الإنسان السكوت على النقيضين في أقوال كثيرة إذا لم يكن دليل شرعي بوجوب قول أحدها. أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الآخر فهنا يكون السكوت عن هذا وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب، ومن باب كتمان شهادة عند العبد من الله، وفي كتمان العلم النووي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق عنه هذا الموضع. وكذلك إذا كان أحد القولين متضمنا لنقيض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر لا يتضمن مناقضة الرسول لم يجوز السكوت عنهما جميعا، بل يجب نفي القول المتضمن لمناقضة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر الأئمة على الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع الناس، فقال قوم بموجب السنة وقال قوم بخلاف السنة، وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة كالواقفة الذين قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق، هذا مع أن كثيرا من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول المخالف للسنة ولكن يظهر الوقف نفاقا ومصانعة، فمثل هذا موجود. أما القول الذي لا يوجد في كلام الله ورسوله لا منصوصا ولا مستنبطا بل يوجد في الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا الله، فكيف يجب على المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده ويجعل ذلك مهنة لهم؟ ومن المعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من سلف الأمة ما يدل نصا ولا استنباطا على أن الله ليس فوق العرش وأنه ليس فوق المخلوقات وأن ما فوق العالم رب يعبد ولا على العرش إله يدعى ويقصد، وما هناك إلا العدم المحض، وسواء سمى ثبوت هذا المعنى قولا بالجهة والتحيز أو لم يسمي، فتنوع العبارات لا يضر إذا عرف المعنى المقصود. وإذا كان هذا المعنى ليس مما جاء به الرسول كان الإعراض عنه ولو كان حقا جائزا، بحيث لو لم يعتقد الرجل فيه نفيا ولا إثباتا لم يؤمر بأحدهما. وقد بسطنا الكلام فيما يذكر لهذا القول من الدلائل السمعية والعقلية في مواضع، منها الكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وكتابه نهاية العقول في دراية الأصول وغير ذلك، إذا كان قد جمع في ذلك غاية ما يقوله الأولون والآخرون من حجج النفاة الذين يقولون إن الله ليس في جهة ولا حيز، فليس هو على العرش ولا فوق العالم. الوجه العاشر أن قولهم الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز لا يخلو، إما أن يتضمن هذا نفي كون الله على العرش وكونه فوق العالم بحيث يقال إنه ما فوق العالم رب ولا إله، أو ما هناك شيء موجود وما هناك إلا العدم الذي ليس بشيء، أو لا يتضمن هذا الكلام نفي ذلك. فإن كان هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك كان النزاع لفظيا، وأن ليس في شيء من كلامي قط إثبات للجهة والتحيز لله مطلقا حتى يقال نطلب منه نفي ما قاله أو أطلقه من اللفظ، بل كلامي فيه ألفاظ القرآن والحديث وألفاظ سلف الأمة ومن نقل مذاهبهم أو التعبير عن ذلك تارة بالمعنى المطابق الذي يعلم المستمع أنه موافق لمعناهم وما يذكرون من الألفاظ المجملة، فإني أبينه وأفصله، لأن أهل الأهواء كما قال الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون الكتاب مختلفون في الكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، وذلك مثل قولهم ليس بمتحيز ولا في جهة ولا كذا ولا كذا، فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة يمكن تفسيرها بوجه حق ويمكن تفسيرها بوجه باطل، فالمطلقون لها يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصورا في بعض المخلوقات، ويفترون الكذب على أهل الإثبات إنهم يقولون ذلك، كقول بعض قضاتهم لبعض الأمراء إنهم يقولون إن الله في هذه الزاوية، وقول آخر من طواغيتهم إنهم يقولون إن الله في حشو السماوات، ولهذا السم حشوية، إلى أمثال هذه الأكاذيب التي يفترون على أهل الإثبات، ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا المعنى الباطل وينفي ما هو حق فيطلقونه، فيخدعون بذلك جهال الناس، فإذا وقع الاستفسار والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار، وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون. فالمقصود أن قائل هذا القول إن لم يرد به نفي علو الله على عرشه وأنه فوق خلقه لم ينازع من المعنى الذي أراده، ولكن لفظه ليس لدال على ذلك، بل هو مفهم أو موهم لنفي ذلك، فعليه أن يقول لست أقصد بنفي الجهة والتحيز نفي أن يكون الله فوق عرشه وفوق خلقه، وحينئذ فيوافقه أهل الإثبات على نفي الجهة والتحيز بهذا التفسير بعد استفصاله وتقييد كلامه بما يزيل الالتباس. أما إن تضمن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم فليصرح بذلك تصريحا بينا حتى يفهم المؤمنون قوله وكلامه ويعلم مقصوده ومرامه، فإذا كشف للمسلمين حقيقة هذا القول وأن مضمونه أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله ولا تصعد إليه ولا تنزل من عنده، وأن عيسى لم يرفع إليه ومحمد لم يعرج به إليه، وأن العباد لا يتوجهون بقلوبهم إله هناك يدعونه ويقصدونه ولا يرفعون أيديهم من دعائهم إليه، فحينئذ ينكشف للناس حقيقة هذا الكلام ويظهر الضوء من الظلام. ومن المعلوم أن قائل ذلك لا يجدري أن يقوله في ملأ من المؤمنين، وإنما يقول بين إخوانه من المنافقين الذين إذا اجتمعوا يتناجون وإذا افترقوا يتهاجون، وهم وإن زعموا أنهم أهل المعرفة المحققين فقد شابهوا من سبق من إخوانهم المنافقين، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إلى قوله: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله: يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ولا ريب أن كثيرا من هؤلاء قد لا يعلم أنه منافق، بل يكون معه أصل الإيمان لكن يلتبس عليه أمر المنافقين حتى يصير لهم من السماعين، قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ومن المعلوم أن كلام أهل الإفك في عائشة كان مبدأه من المنافقين، وتلطخ به طائفة من المؤمنين، وهكذا كثير من البدع كالرفض والتجهم مبدأها من المنافقين، وتلوث ببعضها كثير من المؤمنين، لكن كان فيهم من نقص الإيمان بقدر ما شاركوا فيه على النفاق والبهتان. الوجه الحادي عشر: أنهم إذا بينوا مقصودهم كما يصرح به أئمتهم وطواغيتهم من أنه ليس فوق العرش رب ولا فوق العالم موجود، فضلا عن أن يكون فوقه واجب الوجود، فيقال لهم: هذا معلوم الفساد بالضرورة بالفطرة العقلية وبالأدلة النظرية العقلية وبالضرورة الإيمانية السمعية الشرعية وبالنقول المتواترة المعنوية عن خير البرية وبدلالة القرآن على ذلك من آيات تبلغ مئين وبالأحاديث المتلقاة بالقبول من علماء الأئمة في جميع القرون وما اتفق عليه سلف الأمة وأهل الهدى من أئمتها وبما اتفق عليه الأمم بجبلتها وفطرتها وما يذكر في خلاف ذلك من الشبه التي يقال إنها براهين عقلية أو دلائل سمعية، فقد تكلمنا عليها بالاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولولا أن المقصود هنا التنبيه على مجامع الضلال فيما أوجب اعتقاده لبسطنا القول هنا وبينا سداده، لكن قد أحدنا على ما هو موجود مكتوب أيضا قد كتبناه في هذا الزمان، والحمد لله ولي الإحسان. الوجه الثاني عشر: أن لفظ الجهة عند من قاله إما أن يكون معناه وجوديا أو عدميا، فإن كان معناه وجوديا فنفي الجهة عن الله نفي عن أن يكون الله في شيء موجود، وليس شيء موجودا سوى الله إلا العالم، فهذا أحد القسمين الذين ذكرناهما من جوابهم، وهو أن يراد أنه ليس محصورا في المخلوقات داخلا في المصنوعات، هذا أحد أقوال الجهمية الذين يقولون إنه ليس على العرش، ونفيه مصرح به في كلامنا. وإن كان معناه عدميا كان المعنى أن الله لا يكون حيث لا موجود غيره وهو ما فوق العالم، فإن كون الموجود في العدم ليس معناه أن العدم يحويه أو يحيط به، إذ العدم ليس بشيء أصلا حتى يوصف بأنه يحيط أو يحاط به، بل المعنى بذلك أن يكون الموجود بحيث لا موجود غيره أو أن يكون القائم بنفسه بحيث لا قائم بنفسه غيره، فإن الموجود نوعان قائم بنفسه وقائم بغيره، فالقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره، فإن الصفات والأعراض تقوم بالمحل الواحد، وأما القائم بنفسه فلا يكون حيث يكون آخر قائم بنفسه، بل يجب أن يكون مبينا لغيره فيكون حيث لا موجود غيره أو حيث لا قائم بنفسه غيره، وهو المعني بكون الله على العرش وفوق العالم. وإذا كان هذا المعقول من الجهة العدمية فأكثر عقلاء بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين والمجوس والصابئين على أن نفيه هذا عن الموجود واجبه وممكنه معلوم الفساد بالضرورة العقلية، وهو أن يعلم بالضرورة العقلية أنه يمتنع وجود قائم بنفسه حيث يكون موجود آخر قائم بنفسه، أو لا يكون إلا حيث يكون موجودا آخر قائما بنفسه، وأن كل موجود إما أن يكون مبينا لغيره منفصلا عنه فيكون في الجهة العدمية، وإما أن يكون محايثا له داخلا فيه فيكون في الجهة الوجودية، ووجود موجود لا في جهة وجودية ولا جهة عدمية ممتنع عندهم في صريح العقل. ثم إن قول هؤلاء موافق لما عليه بنو آدم من الفطرة، موافق لما جاء به الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وبالجملة فالنزاع في ذلك ظاهر مشهور، وإذا كان كذلك لم يكن نفي ذلك بالهين حتى يدعي دعوى مجردة بلا دليل سمعي ولا عقلي ثم يوجب اعتقاد ذلك ويعاقب تاركه. ومن الناس من قد يعني بالجهة ما ليس مغيرا لذي الجهة، فيكون كونه في جهة بحيث يتوجه إليه أو يشار إليه، ولا يعني بالجهة موجودا منفصلا عنه ولا يعني عدمية، وهؤلاء قد يقولون الجهة من الأمور الإضافية، فكون الشيء من الجهة معناه أنه مبين لغيره، وكل موجود قائم بنفسه فإنه مبين لغيره، وقد يقولون كونه في الجهة معناه أنه متميز بذاته محقق الوجود وإن لم يقدر موجود سواه، وهؤلاء يقولون هو في الجهة قبل وجود العالم، والأولون يقولون لا نعقل الجهة إلا بعد وجود العالم، وأصل ذلك أن هؤلاء يقولون إن مسمى الجهة نوعان إضافي متنقل وثابت لازم، فأما الأول فهي الجهات الست للحيوان أمامه وهو ما يأمه وخلفه وهو ما يخلفه ويمينه ويساره وفوقه وتحته وهو ما يحادي ذلك، وهذه الجهات ليست جهات لمعنى يقوم بها ولا ذلك صفة لازمة لها، بل تصير اليمين يسارا واليسار يمينا والعلو سفلا والسفل علوا بتحرك الحيوان من غير تغير في الجهات. وأما الثاني فهو جهة العالم وهي العلو والسفل، فليس للعالم إلا جهتان، أحدهما العلو وهو جهة السماوات وما فوقها، والأخرى السفل وهو جهة الأرض وما تحتها وفي جوفها. وعلى هذا المعنى فكل ما كان خارج العالم مبينا للعالم فهو فوقه وهو في الجهة العليا، فالباري تعالى إما أن يكون مبينا للعالم منفصلا عنه أو لا يكون مبينا له منفصلا عنه، فإذا كان الأول كان خرجا عنه عاليا عليه بالجهة العليا، وإن كان الثاني كان حالا في العالم قائما به محمولا فيه. قال هؤلاء: وهذا كله معلوم بالفطرة العقلية، فالباري قبل أن يخلق العالم كان هو وحده سبحانه لا شريك له، ولما خلق الخلق فإنه لم يخلقه في ذاته فيكون هو محلا للمخلوقات، ولا جعل ذاته فيه فيكون مفتخرا محمولا قائما بالمصنوعات، بل خلقه بائنا عنه فيكون فوقه وهو بجهة العلو. وقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومهم في الحكومة العادلة فيما ذكره الرازي في تأسيسهم للمجادلة. وإذا كان كذلك فالداعي للناس إلى اعتقاد نفي الجهة إما أن يدخل معهم في هذه الدقائق ويكشف عن هذه الحقائق، وإما أن يعرض عن هذه ويقف عند الجمل التي وقف عليها المؤمنون. فأما أن يدعو إلى قول لا يبين حقيقته وأقسامه، ولا يبين حجته التي تصحح مرامه، ولا يكون القول موجودا في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أئمة الإسلام، فهذا غاية ما يكون من الجهل والضلال والظلم في الكلام. الوجه الثالث عشر: أن قولهم بنفي التحيز لفظ مجمل، فإن التحيز المعروف في اللغة هو أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط به موجود غيره، كما قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإن التحيز مأخوذ من حازه يحوزه، فهذا المعنى هو أحد المعنيين اللذين ذكرناهما بقوله إن أراد أنه لا يحيط به المخلوقات ولا يكون في جوف الموجودات، فهذا مذكور مصرح به في كلامي، فأي فائدة في تجديده؟ وأما التحيز الذي يعنيه المتكلمون فأعم من هذا، فإنهم يقولون العالم كله متحيز وإن لم يكن في شيء آخر موجود، إذ كل موجود سوى الله فإنه من العالم. وقد يفرقون بين الحيز والمكان فيقولون الحيز تقدير المكان، وكل قائم بنفسه مباين لغيره بالجهة فإنه متحيز عندهم وإن لم يكن في شيء موجود. ولهذا يقول بعضهم الحيز من لوازم الجسم، ويقول بعضهم هو من لوازم القياس بالنفس كالتميز والمباينة. وعلى هذا التفسير فالحيز إما وجودي وإما عدمي، فإن كان عدميا فالقول فيه كالقول في معنى الجهة العدمية، وإن كان وجوديا فإما أن يراد به ما ليس خارجا أو ما هو خارج عنه، فالأول مثل حدود المتحيز وجوانبه، ولا يكون الحيز شيئا خارجا عن المتحيز على هذا التفسير، وإما أن يعني به شيء موجود منفصل عن المتحيز خارج عنه، فهذا هو التفسير الأول، وليس غير الله إلا العالم. فمن قال إنه في حيز موجود منفصل فقد قال إنه في العالم أو بعضه، وهذا مما قد صرحنا بنفيه. وإذا كان كذلك فلا بد من تفسير المقال ليزول هذا الإبهام والإجمال. الوجه الرابع عشر: وأما قولهم ولا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته، فقد قلت في الجواب المختصر البديهي ليس في كلامي هذا أيضا ولا قلته قط، بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله إن معنى قائم به بدعة لم يقل به أحد من السلف لا هذا ولا هذا. وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلام ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذلك أني قد أجبت في مسألة القرآن والحرف والصوت وما وقع في ذلك من النزاع والاضطراب في جواب الفتية الدمشقية، وفصلت القول فيها وفي مسألة العرش وبينته، وكذلك في جواب الفتية المصرية قد بينته وفصلته في هذا وفي هذا، وأزلت ما وقع فيه أكثر الناس من الاختلاف والشقاق الذي خرجوا به عن السنة والجماعة إلى البدعة والافتراق، وبسطت ذلك بسطا متوسطا في جواب الاستفتاء الذي ورد به قاضي جيلان لما وقع بينهم من الفتنة في كلام الآدميين، وأظهر من البدعة والغلو في الإثبات ونفي الخلق عن كثير من المخلوقات ما هو من أعظم الجهالات والضلالات. وقد كتبت جملا من الكلام في ذلك في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية وفي فتاوى أخرى ومواضع أخرى. فإن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع، إذ لم يكن على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه، كما كان على عهدهم من باح بإظهار القول بخلق القرآن، ولا اجترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على عرشه، بل ولا أظهرت ذلك كما اجترأوا على دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن وامتحانهم على ذلك وعقوبة من لم يجيبهم بالحبس والضرب والقتل وقطع الرزق والعزل عن الولايات ومنع قبول الشهادة وترك افتدائهم من أسر عدو إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام وبدلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من المرتدين. فأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فجاهدوا في الله حق جهاده متبعين سبيل الصديق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصف المسلمون بالإمامة وبأنه الصديق الثاني من كان أحق بهذا التحقيق عند فتور الواني. فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفار مرتدين وجعلوا ما هو من الكفر والتكذيب للرسول إيمانا وعلما ولبسوا على الأئمة والأمة الحق بالباطل وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضررا من فتنة الخوارج المارقين. فإن أولئك وإن كفروا المؤمنين واستحلوا دماءهم وأموالهم فلم تكن فتنتهم الجحود لكلام رب العالمين وأسمائه وصفاته وما هو عليه في حقيقة ذاته، بل كانت فيما دون ذلك من الخروج عن السنة المشروعة. وإن كان أهل المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية المعتزلة فهذا شر للجهمية، لكن يشبه والله أعلم أن يكون ذلك قد قاله من بقايا الخوارج من كان موجودا حين حدوث مقالات جهم في أوائل المئة الثانية. فأما قبل ذلك فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار أن يكون الله على عرشه ونحو ذلك، فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المئة الثانية لا من الخوارج ولا من غيرهم. فإن لم يكن في الإسلام إذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمية، ولا نقل أحد عن الخوارج المعروفين إذاك ولا عن غيرهم شيئا من هذه المقالات الجهمية. ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين، فإنهم يناظرونهم ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام زعموا بذلك، فيستطيل عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم ويحاجونهم بموانعات ومعارضات، فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول والظلم والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون، فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر وهدى وضلال ورشد وغي وجمع بين النقيضين، وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين كالذين يقاتلون الكفار والمؤمنين. ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة الله وطاعة رسوله من ملوك النواحي والأطراف حتى تسلط عليهم العدو، تحقيقا لقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يقاتلون العدو قتالا مشتملا على معصية الله من الغدر والمثلث والغلول والعدوان، حتى احتاجوا في مقاتلة ذلك العدو إلى العدوان على إخوانهم المؤمنين والاستيلاء على نفوسهم وأموالهم وبلادهم، وصاروا يقاتلون إخوانهم المؤمنين بنوع مما كانوا يقاتلون به المشركين، وربما رأوا قتال المسلمين أوكد. وبهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج حيث قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا موجود في سيارات كثير من ملوك الأعجم وغيرهم وكثير من أهل البدع وأهل الفجور، فحال أهل الأيدي والقتال يشبه حال أهل الألسنة والجلال. وهكذا ذكر العلماء مبدأ حال جهم، فقال الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الزنادقة والجهمية، قال أحمد وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى، فلقي ناسا من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم، فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجة عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم. فقالوا له فهل رأيت إلهك؟ قال لا. فقالوا هل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا فشممت له رائحة؟ قال لا. قالوا فوجدت له حسا؟ قال لا. قالوا فوجدت له مجسا؟ قال لا. قالوا فما يدرك أنه إله؟ فتحير الجهم فلم يدر من يعبد 40 يوما، ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة الزنادقة من النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هي من روح الله من ذات الله، وإذا أراد الله أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني ألست تزعم أن فيك روحا؟ فقال نعم. قال فهل رأيت روحك؟ قال لا. قال فتسمعت كلامه؟ قال لا. قال فهل وجدت له حسا؟ قال لا. قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. قال ووجد 3 آيات من القرآن من المتشابه، قوله ليس كمثله شيء وهو الله في السماوات وفي الأرض ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف الله به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتابعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. وهكذا وصف العلماء حال جهم، كما قال أبو عبد الله محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري في كتاب السنة والجماعة من تأليفه ما جاء في بدو الجهمية والسمنية وكيف كان شأنهم وكفروا بآيات الله. عن حفص بن عبد الرحمن البلخي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب بن أبي تميمة قال ما أعلم أحدا من أهل الضلال أكذب على كتاب الله من السمنية، قال وهو عندنا كما قال لا أعلم أحدا أجهل ولا أحمق قولا منهم، لا يتعلقون بكتاب الله بشيء ولا يحتجون، إنما هو حب وبغض، من أحب دخل الجنة ومن أبغض دخل النار، فصارت طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، وإنما هو رأي محدث، ويرون أن أول من تكلم فيه جهم بن صفوان، وكان جهم فيما بلغنا لا يعرف بفقه ولا ورع ولا صلاح، أعطي لسانا منكرا فكان يجادل ويقول برأيه، يجادل السمنية وهم شبه المجوس يعتقدون الأصنام، فكلمهم فأحرجوه حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يعرف ربه، وكلامهم يدعو إلى الزندقة، وكلامهم وصفناه لغير واحد من أهل الفقه والبصر، فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة، والرجل إذا راسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات. وكان أبو الجوزاء صاحب جهم، وكان أقوى في أمرهم من جهم فيما بلغنا، وكان يسكن الفارياب، وأخبرنا أناس من أهلها من صالحهم أنه ترك الصلاة وشرب الخمر واتبع الشهوات، وأفسد عالما من الناس، فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ما أعلم من تكلم في الإسلام قوم أخبث من كلامهم، القرآن كله نقض على كلامهم. وبلغنا أن منهم من يقول إنما يفسد علينا كلامنا القرآن وأكثره، ولا يرون أن في السماء ساكنة، وذكر طرفا من كلامهم، ثم قال قال علي سمعت عبد الله يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال في شعر له ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا. ثم قال حدثنا عبيد الله يعني ابن واصل حدثنا عبد الله بن محمد شيخ من أهل بغداد حدثنا ابن صالح قال لقيت جهما فقلت نطق الله؟ قال لا. قلت فهو ينطق؟ قال لا. قلت فمن يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم ومن يرد عليه لله الواحد القهار؟ قلت إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه. وروى أبو داود والخلال وغيرهما عن أبي شوذب قال ترك جهم الصلاة 40 يوما وكان في من خرج مع الحارث بن سريج. وعن مروان ابن معاوية الفزاري وذكر جهما فقال قبح الله جهما حدثني ابن عم لي أنه شك في الله 40 صباحا. وذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال عن يحيى بن أيوب قال كنا يوما عند مروان بن معاوية الفزاري فسأل رجل عن حديث الرؤية فلم يحدث به، قال إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان أتقول لي جهمي وجهم مكث 40 ليلة لا يعرف ربه؟ قال البخاري قال ضمرة عن ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، فخاصمه بعض السمنية فشك فقام 40 يوما لا يصلي، قال الضمرة وقد رأه ابن شوذب. قال البخاري وقال عبد العزيز بن أبي سلمة كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم. وروى أبو داود والخلال عن إبراهيم الطهمان قال ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطق هذا العظيم يعني جهما. وعن يحيى بن شبل قال كنت جالسا مع مقاتل بن سلمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال ما تقولون في قوله كل شيء هالك إلى وجه؟ فقال مقاتل هذا جهمي. ثم قال ويحك إن جهمان والله ما حد هذا البيت قط ولا جالس العلماء، إنما كان رجلا أعطي لسان هذاء. وقد ذكر البخاري قال وقال ابن مقاتل سمعت ابن المبارك يقول من قال إني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. قال وقال أيضا ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولي الأمر شيطانا، ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا. قال البخاري وقال ابن مبارك لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى، وقيل له كيف نعرف ربنا؟ قال فوق سماواته على العرش. وقال رجل منهم أباطنك خال منه، فبهت الآخر وقال من قال لا إله إلا هو مخلوق فهو كافر، وإننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال البخاري وقال سعيد بن عامر الجهم أشر قول من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش. وروى البخاري عن وكيع بن الجراح أنه قال لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه شر من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل. فهذا الذي ذكره الإمام أحمد المبدأ حال جهم إمام هؤلاء المتكلمين النفتاء يبين ما ذكرته، فإنه لما ناظر من ناظره من المشركين السمنية من الهند وجحدوا الإله لكون الجهم لم يدركه شيء من حواسه لا يوصله ولا بسمعه ولا بشمه ولا بذوقه ولا بحسه، كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحس الإنسان بحواسه الخمس فإنه ينكره ولا يقربه. فأجابه الجهم أنه قد يكون في الموجود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه الحواس وهي الروح التي في العبد، وزعم أنها لا تختص بشيء من أمكنه، وهذا الذي قاله هو قول الصابئين الفلاسفة المشائين. وقد قال البخاري قال قتيبة يعني ابن سعيد بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثني القاسم بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبي عن جدي قال شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرة، ثم نزل فذبحه. وهذا الجعد قد ذكروا أنه من أهل حران وهو معلم مروان بن محمد، ولهذا يقال له الجعدي. وكانت حرك إذ ذاك دار الصابئية الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء إبراهيم الخليل، فإن إبراهيم كان منهم ودعهم إلى الحنيفية، وكان من قصة ما ذكره الله في كتابه، والحجة التي ذكرها مشرك الهند الباطلة، والجواب الذي أجاب به مبتدعة الصابئين ومن تبعهم من مبتدعة هذه الأمة باطل، وذلك أن قول القائل ما لا يحس به العبد لا يقر به أو ينكره، إما أن يريد به أن كل أحد من العباد لا يقر إلا بما أحسه هو بشيء من حواسه الخمس، أو يريد به أنه لا يقر العبد إلا بما أحس به العباد في الجملة أو بما يمكن الإحساس به في الجملة. فإن كان أرادوا الأول وهو الذي حكاه عنهم طائفة من أهل المقالات حيث ذكروا عن السمنية أنهم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات، فينكرون المتواترات والمجريات والضروريات العقليات وغير ذلك، إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقهم جميع الوقلاء في مدينة أو قرية، وما ذكر من مناظرة الجهم لهم يدل على إقرارهم بغير ذلك، وذلك أن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض في الأقوال أخبارها وغير أخبارها وفي الأعمال أيضا، فالرجل منهم لا بد أن يقر أنه مولود وأن له أبا وطئ أمه وأما ولدته، وهو لم يحس بشيء من ذلك من حواسه الخمس، بل أخبر بذلك ووجد في قلبه ميلا إلى ما أخبر به، وكذلك علمه بسائر أقاربه والأخوال والأجداد وغير ذلك، وليس في بني آدم أمة تنكر الإقرار به، وكذلك لا ينكر أحد من بني آدم أنه ولد صغيرا وأنه ربي بالتغذية والحضانة ونحو ذلك حتى كبر، وهو إذا كبر لم يذكر إحساسه بذلك قبل تميزه، بل لا ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنة مثل جوع أحدهم وشبعه ولذته وألمه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وغير ذلك مما لم يشعر به بحواسه الخمس الظاهرة، بل يعلمون أن غيرهم من بني آدم يصيبهم ذلك وذلك لم يشعروا به بالحواس الخمس الظاهرة، وكذلك ليس في بني آدم ممن لا يقر بما كان في غير مدينة من المدائن والسير والمتاجر وغير ذلك مما هم متفقون على الإقرار به وهم مضطرون إلى ذلك، وكذلك لا ينكرون أن الدور التي سكنوها قد بناها البناؤون والطبيخ الذي يأكلونه طبخه الطبخون والثياب المنسوجة التي يلبسونها نسجها النساجون، وإن كان ما يقر به من ذلك لم يحسه أحدهم بشيء من حواس الخمس، وهذا باب واسع، فمن قال إن أمة من الأمم تنكر هذه الأمور فقد قال الباطل. وقول من يقول من المتكلمين إن السوفسطائية قوم ينكرون حقائق الأمور وإنهم منتسبون إلى رئيس لهم يقال سوفسطا، وإن منهم من ينكر العلم بشيء من الحقائق، ومنهم من ينكر الحقائق الموجودة أيضا مع العلوم، ومنهم اللا أدرية الذين يشكون فلا يلزمون بنفي ولا إثبات، ومنهم من لا يقر إلا بما أحسه، قد رد هذا النقل والحكاية من عرف حقيقة الأمر وقال إن لفظ السوفسطائية في الأصل كلمة يونانية معربة أصلها سوفسطية أي الحكمة المموهة، فإن لفظ سو معناه في لغة اليونان الحكمة، ولهذا يقولون فيلسوفا أي محب للحكمة، ولفظ فسطية معناه هو المموهة، ومعلم المستأخرين والمبتدعين منهم أرسطو لما قسم حكمتهم التي هي علمهم إلى برهانية وخطابية وجدلية وشعرية ومواهة وهي المغاليط سموها سوفسطية، فعربت وقيل سوفسطة، ثم ظن بعض المتكلمين أن ذلك اسم رجل وإنما أصلها ما ذكر، وإن كان لفظ سوفسطة قد صار في عرف المتكلمين عبارة عن جهل الحقائق فلا ريب أن يكون في كثير من الأمور، فمن الأمم من ينكر كثيرا من الحقائق بعد معرفتها، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يشتبه كثير من الحقائق على كثير من الناس، كما قد يقع الغلط للحس أو العقل في أمور كثيرة، فهذا كله موجود كوجود الكذب عمدا أو خطأ. أما اتفاق أمة على إنكار جميع العلوم والحقائق أو على إنكار كل منهم لما يحسه فهو كاتفاق أمة على الكذب في خبر أو تكذيب كل خبر. ومعلوم أن هذا لم يوجد في العلم، والعلم بعدم وجود أمة على هذا الوصف كالعلم بعدم وجود أمة بلا ولادة ولا غذاء، وأمة لا يتكلمون ولا يتحركون ونحو ذلك مما يعلم أن البشر لا يوجدون على هذا الوصف، فيكون والإنسان هو حي ناطق ونطقه وأظهر صفاته اللازمة له، كما قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ونطق إما إخبار وإما إنشاء، والإخبار أصل، فالقول بوجود أمة لا تقر بشيء من المخبرات إلا أن تحس المخبر بعينه ينافي ذلك، وإذا كان كذلك فأولئك المتكلمون المشركون والسمنية الذين نظروا الجهم قد غلطوا الجهم ولبسوا عليه في الجدال، حيث أوهموه أن ما لا يحسه الإنسان بنفسه لا يقربه، وكان الأصل وكأن الأصل أن ما لا يتصور الإحساس به لا يقر به، فكان حقه أن يستفسرهم عن قولهم ما لا يحس الإنسان لا يقر به هل المراد به هذا أو هذا، فإن أراد أولئك المعنى الأول أمكن بيان فساد قولهم بوجوه كثيرة، وكان أهل بلدتهم وجميع بني آدم يرد عليهم ذلك، وإن أرادوا المعنى الثاني وهو أن ما لا يمكن الإحساس به لا يقر به فهذا لا يضر تسليمه لهم بل يسلم لهم، يقال لهم فإن الله تعالى يمكن رؤيته ويسمع كلامه، بل قد سمع بعض البشر كلامه وهو موسى عليه السلام، وسوف يراه عباده في الآخرة، وليس من شرط كون الشيء موجودا أن يحس به كل أحد في كل وقت أو أن يمكن إحساس كل أحد به في كل وقت، فإن أكثر الموجودات على خلاف ذلك، بل متى كان الإحساس به ممكنا ولو لبعض الناس في بعض الأوقات صح القول بأنه يمكن الإحساس به. وقد قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وهذا هو الأصل الذي ضل به جهم وشيعته، حيث زعموا أن الله لا يمكن أن يرى ولا يحس به ولا يحس به شيء من الحواس، كما أجاب إمامه الأول للثمانية بإمكان وجود موجود لا يمكن إحساسه، ولهذا كان أهل الإثبات قاطبة متكلمهم وغير متكلمهم على نقض هذا الأصل الذي بناه الجهمية، وأثبتوا ما جاء به الكتاب والسنة من أن الله يرى ويسمع كلامه وغير ذلك، وأثبتوا أيضا بالمقاييس العقلية أن الرؤية يجوز تعلقها بكل موجود فيصح إحساس كل موجود، فما لا يمكن إحساسه يكون معدوما، ومنهم من طرد ذلك في اللمس، ومنهم من طرده في سائر الحواس كما فعله طائفة من متكلمة الصفاتية في الأشعرية وغيرهم. والمقصود هنا أن أولئك المشركين المناظرين قالوا كلاما مجملا فجعلوا الخاص عاما والمعين مطلقا، حيث قالوا أنت لم تحسه وما لم تحسه أنت لا يكون موجودا، والمقدمة الثانية باطلة لكن موهوها بالمعنى الصحيح، وهو أن ما لا يمكن إحساسه بحال لا يكون موجودا، فنظرهم المناظرون من الصابئية والمقتدى بهم جهم وأصحابه في هذه المقدمة حتى أنكروا الحق الذي عليه أولئك الذين موهوه بالباطل، وزعم هؤلاء أنه قد يكون موجودا ما لا يمكن إحساسه بحال في وقت من الأوقات لشيء من الموجودات، وزعموا أن الروح كذلك، ثم أخذوا هذه المقدمة الباطلة التي نازعوا فيها أولئك المشركين، فنازعوا فيها إخوانهم المؤمنين، فصاروا مجادلين للمؤمنين بمثل ما جادلوا به المشركين، كمن قاتل المؤمنين كما قاتل المشركين، زعما منه أنه إن لم يقاتل ذلك القتال استولى عليه المشركون، كما زعم هؤلاء أنهم إن لم يناظروا مشركين هذه المناظرة استعلى عليهم المشركون وانقطعت حجة المؤمنين في المناظرة وصاروا عاجزين في النظر والمناظرة، إذ لم يجدوا بزعمهم طريقا إلا هذه الطريقة المبتدعة التي أحدثوها المستملة على حق وباطل المتضمنة لجدال المشركين والمؤمنين، كما أن أولئك المقاتلين لم يجدوا بزعمهم قتالا إلا هذا القتال المبتدع المستمل على قتال المشركين والمؤمنين. ولفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وقال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على الفطرة، ومن المعلوم بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه لا باطن ولا ظاهرة لا وجود له. والعقل هو الذي ضبط القدر المشترك الكلي الذي بين أفراد الموجودات التي أحسها، والكلي لا وجود له كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان. فهذه المقدمة الفطرية هي التي عليها أهل الإيمان، ومن كان باقيا على الفطرة فيها من المشركين واليهود والنصارى والصابئين وغيرهم. كما أن أهل الفطر كلها متفقون على الإقرار بالصانع، وأنه فوق العالم، وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم. ولما كان أصل قول جهم هو قول مبدلين من الصبية، وهؤلاء شر من اليهود والنصارى وإن كانوا خيرا من المشركين، كالذين نظرهم جهم ونحوه ممن يعطل وجود الصانع أو يوجب عبادة إله معه، فإن هؤلاء الصبية ليسوا كذلك، لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك فقد لا يحرمونه، بل يسوغون التوحيد والإشراك جميعا، ولا ينكرون هذا ولا هذا كما هو موجود في كلامهم ومصنفاتهم. لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة، بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع، فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع أو من أعظم البدع التي أحدثت في الإسلام. ولهذا كانت الزنادقة المحضة مثل الملاحدة من القرمطة ونحوهم إنما يتسترون بهذين بالتجهم والتشيع. قال الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال عن أبي عبيد قال: ما أبالي أصليت خلف الجهمي أو الرافضي أو صليت خلف اليهودي والنصراني، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان، الجهمية والرافضة. هذا وقد كان أمرهم إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده كما ظهر فيما بعد ذلك، فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية، بل كانوا مثبتة للصفات، وغالبهم يصرح بلفظ الجسم وغير ذلك، كما قد ذكر الناس مقالاتهم كما ذكره أبو الحسن الأشعري وغيره في كتاب المقالات. والجهمية لم يكونوا رافضة، بل كان الاعتزال فاشيا فيهم، والمعتزلة كانوا ضد الرافضة وهم إلى النصب أقرب، فإن الاعتزال حدث من البصرة والرفض حدث من الكوفيين، والتشيع كثر في الكوفة وأهل البصرة كانوا بالضد. فلما كانوا بعد زمن البخاري من عهد بني بويه الديلمي، فنشأ في الرافضة التجهم وأكثر أصول المعتزلة، وظهرت القرامطة ظهورا كثيرا وجرى حوادث عظيمة. والقرامطة بنوا أمرهم على شيء من دين المجوس وشيء من دين الصابئية، فأخذوا عن هؤلاء الأصلين النور والظلمة، وعن هؤلاء العقل والنفس، ورتبوا لهم دينا آخر ليس هو هذا ولا هذا، وجعلوا على ظاهره من سيما الرافضة ما يظن الجهال به أنهم رافضة، وإنما هم زنادقة منافقون. اختاروا ذلك لأن الجهل والهوى في الرافضة أكثر منه في سائر أهل الأهواء. والشيعة هم ثلاث درجات: شرها الغالية الذين جعلوا لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة، وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام، وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه، وهم يشبهون اليهود من وجوه أخر. والدرجة الثانية وهم الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم، الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا أو خفي، وأنه ظلم ومنع حقه، ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهما، وهذا عند الأئمة سيما الرافضة، وهو بغض أبي بكر وعمر وسبهما. والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيرهم، الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما. فهذه الدرجة وإن كانت باطلة فقد نصب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة، وليس أهلها قريبا ممن قبلهم، بل هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة، لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما وموالاتهما، وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي، والنزاع الأول أعظم، ولكنهم هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة فهم لهم باب. وكذلك الجهمية على ثلاث درجات: فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، وإن سموه بشيء من أسمائه الحسنى قالوا هو مجاز فيه، فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا يتكلم. وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الزنادقة والجهمية. فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرهون في العلانية. فإذا قيل لهم فمن تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا نعم. قلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، إنما تدفعون عن أنفسكم الشرعة بما تظهرون. فقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منتفية. وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من شد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة: باب الرد على الزنادقة الجهمية في نفيهم علم الله وقدرته. قال الله عز وجل: أنزلوا بعلمه. وقال سبحانه وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وذكر العلم في خمسة مواضع من كتابه. وقال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذكر تعالى القوة فقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة. وقال: ذو القوة المتين. وقال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد. وزعمت الجهمية والقدرية أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، فأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصير. فمنعهم خوف السيف من إظهار نفي ذلك، فأتوا بمعناه، لأنهم إذا قالوا لا علم ولا قدرة لله فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر، ووجب ذلك عليهم. قال: وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل، لأن الزندقة قال كثير منهم ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير، فلم تقدر المعتزلة أن تصح بذلك فأتت بمعناه وقالت إن الله عز وجل عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية، من غير أن تثبت له علما أو قدرة أو سمعا أو بصرا. وكذلك قال في كتاب المقالات: الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين وعمل عميل وحيرة المتحيرين الذين نفوا صفات رب العالمين، وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له، وإنه لا علم له ولا قدرة له ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عزة له ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له. وكذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. قال: وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن العالم صانع لم يزل، ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قدير. وعبروا عنه بأن قالوا: نقول عين لم يزل، ولم يزيدوا على ذلك، غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره، فأظهروا معناه فنفوا أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر، ولو خلفوا لا أظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك، ولا أفصحوا به غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك. قال: وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الإيادي، كان ينتحل قولهم، فزعم أن الباري عالم قدير سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة. وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئين الفلاسفة. والدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرا منها على المجاز، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية، لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلها. ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضا في الجملة لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول، وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه. وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف، وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية، لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة، فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعا عظيما فيما يثبتونه من الصفات، وأعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر وقدموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم، ومنهم من يتقاربون فيه وإثباته، وأكثر الناس يقولون إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات. وفي هذه الدرجة حصل النزاع في مسألة الحرف والصوت والمعنى القائم بالنفس، وذلك أن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق، ومعناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلا، بل حقيقته أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، كما أصح به رأسهم الأول الجعد بن درهم حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأن الخلة إنما تكون من المحبة، وعنده أن الله لا يحب شيئا في الحقيقة ولا يحبه شيء في الحقيقة، فلا يتخذ شيئا خليلا، وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب تبارك وتعالى. وكذلك نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن يكون لله كلام قائم به أو إرادة قائمة به، وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة أن المتكلم يكون متكلما بكلام يكون في غيره، وقالوا أيضا يكون مريدا بإرادة ليست فيه ولا في غيره، أو الإرادة وصف عدمي أو ليست غير المرادات المخلوقة، وغير الأمر هو الصوت المخلوق في غيره. فكان حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله ومحبته ومشيئته، وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي أطلقتها الرسل، وهذا حال الزنادقة المنافقين من الصابئة والمشركين من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم فيما أخبرت به الرسل في باب الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بل وفيما أمرت به أيضا، وهم مع ذلك يقرون بكثير مما أخبرت به الرسل وتعظيم أقدارهم، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لكن هؤلاء المتفلسفة يقولون إن كلام الله هو ما يفيض على نفوس الأنبياء الصافية القدسية من العقل الفعال الذي يزعمون أنه الروح المفارق للأجسام الذي هو العقل العاشر، كذلك كفلك القمر، ويزعمون أنه الذي يفيض منه ما في هذا العالم من الصور والأعراض، ويزعم من يزعم المنافقين الذين يحاولون الجمع بين النبوة وبين قولهم بأن ذلك هو جبرائيل، ويقولون إن تلك المعاني التي تفيض على نفس النبي والحروف التي تتشكل في نفسه هي كلام الله، كما يزعمون أن ما يتصور في نفسه من الصور النورانية هي ملائكة الله، فلا وجود لكلام الله عندهم خارجا من نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الملائكة غير العقول العشرة والنفوس التسعة التي هم متنازعون فيها هي جواهر أو أعراض، إنما الملائكة ما يوجد في النفوس والأبدان من القوى الصالحة والمعارف والإرادات الصالحة ونحو ذلك. وحقيقة ذلك أن القرآن إنشاء الرسول وكلامه، كما قال ذلك فيلسوف قريش وطاغوتها الوحيد الوليد بن المغيرة الذي قال الله فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إلى قوله إن هذا إلا قول البشر. وهذا قول وقع فيه طوائف من متأخري غارية المتكلمة والمتصوفة الذين ضلوا بكلام المتفلسفة، فوقعوا فيما ينافي أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بما وقعوا فيه من الإشراك وجحود حقيقة الرسالة، فهذا قول من قاله من غالية الجهمية. وأما الجهمية المشهورون من المعتزلة ونحوهم فقالوا إنه يخلق كلاما في غيره، إما في الهواء وإما بين ورق الشجرة التي كلم منها موسى وإما غير ذلك، فذلك هو كلام الله عندهم. وإذا قالوا إن الله متكلم حقيقة وأن له كلاما حقيقة فهذا معناه عندهم، وهذا تبديل للحقيقة التي فطر الله عليها عباده، واللغة التي اتفق عليها بنو آدم، والكتب التي أنزلها الله من السماء، ولما كان من المعلوم بالفطرة الضرورية التي اتفق عليها بنو آدم إلا من اجتالت الشياطين فطرته أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام ويتصف به، كذلك المحب والمريد ومن تقوم به المحبة والإرادة، كما أن العليم والقدير من يقوم به العلم والقدرة. وقد قالوا إنه ليس لله كلام إلا ما يكون قائما بغيره كالشجرة، لازم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بالكلام الذي خاطب الله به موسى. ولهذا قال عبد الله بن مبارك من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك، لأن حقيقة قولهم إن المخلوق هو القائل لذلك. وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان وذكر أن له قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال كيف يصنعون بقول هو الله أحد، كيف يصنعون بقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق، والذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا، وكلاهما عنده مخلوق، فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه. قال البخاري وقال علي بن عاصم الذين قالوا إن الله إن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم، وقال احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم يستجلب الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. قال البخاري وقال عبد الرحمن بن عفان سمعت سفيان بن عيينة يقول في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: ويحكم، القرآن كلام الله، وقد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كيدام. فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر، وأمرون باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى، لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. قال البخاري: حدثني الحاكم بن محمد الطبري، حدثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، يقولون: القرآن كلام الله وليس المخلوق. وكذلك أيضا، فالله تعالى قد خلق كلاما في غيره، كما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ومن ذلك كلام الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه، وغير ذلك مما يطول. ومعلوم أن ذلك ليس كلام الله، لا سيما من علم من علم أن الله خالق كل شيء، وهو خالق أفعال العباد من كلامهم وحركاتهم وغير ذلك. فكل ذلك يجب أن يكون كلاما لله، إن كان ما خلقه من الكلام في غيره يكون كلاما له، وهذا مما يعلم فساده بالضرورة، ويجب أن يكون الكفر والكذب. وقول الشاة: إني مسمومة فلا تأكلني، وقول البقرة: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، وشهادة الجلود والأيدي والأرض لكلام الله، ولا يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره. وأيضا فقد قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فأخبر أنه ليس لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على هذه الوجوه الثلاث. فلو كان تكليمه ليس هو نفسه المتكلم به ولا هو قائم به، بل هو بأن يخلق كلاما في شجرة أو نحوها من المخلوقات، لم يكن لاستراط هذه الوجوه معنى، لأن ما يقوم بالمخلوقات يسمعه كل أحد، كما يسمعون ما يحدثه في الجمادات من الإنطاق، كما سمعوا ما يحدثه في الأحياء من الإنطاق. ولأنه فرق بين الوحي وبين التكليم من وراء حجاب، فلو كان كلامه هو ما يخلق في غيره من غير أن يقوم به كلام لم يحصل الفرق، ولأنه فرق بين ذلك وبين أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فلو كان ذلك الرسول لم يسمع إلا ما خلق في بعض المخلوقات لكان هذا من جنس ما يخلق فيسمعه البشر، وحينئذ فيكون كلاهما من وراء حجاب، فلا يكون الله مكلما للملائكة قط إلا من وراء حجاب. وقوله من وراء حجاب دليل على أنه قد يكلم من شاء بلا حجاب، كما استفضت بذلك السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها من بقية التابعين وأتباعهم، وصاروا يظهرون أعظام المقالات شبهة كقولهم القرآن مخلوق، لأنهم يشبهون بهذا على العامة ما لا يشبهونه بغيرهم، إذ يقول القائل كل ما سوى الله مخلوق، ولأن نقيض هذا اللفظ ليس مشهورا كشهورة أحاديث الرؤية والعرش وغير ذلك. ومع هذا فكان إنكار السلف والأئمة لذلك من أعظم الإنكار، دع ما هو أظهر فسادا. قال الإمام الحافظ أبو القاسم الطبري اللالكائي: وقد ذكر أقوال السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وما ورد عنهم من تكفير من يقول ذلك. ثم قال: فهؤلاء 550 نفسا، وأكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأمصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو 100 إمام من أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذهبهم. قال: ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكن اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصر بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. وقال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم في سني نيف 20، ثم الجهم بن صفوان، فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل المرو في خلافة هشام بن عبد الملك، وسأذكر قصتهما إن شاء الله تعالى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.